حصريا على موقع maradona.com. كده عالدنيا الصالون قطي معك لو حتى جاي في ايه معك على اي لون يا زميلي وديك كمان انا وشي لك ايه ما جيبش شل تجيب مطويت ورا ورا حتى سوديت صاحبت انا دم حامي زميلي ده نار على الله حكاية تنوي السيد خمسة ريح الويت لما يبان صاحبك فين هدي اللي عندك جاي في ايه مش فاضلين عدي بعدين لا مقارنة ما بين اللي تمامهم جنيهين واللي مميز نفسه شبهنا فوق تطلع لنا بأسانسير بيبي لو جاية استني شوية انا عايزك فايقة ان اشيلك في عينيا سيبي نفسي خالص فكي خالص خالص ده الجو هادي خالص ما تيجي نسمع عباسي هو الجميل زعلان كده ليه حد ضايقه ولا ايه اؤمر بس وشاورلي عليه ده انا زعل شرعه وباللي فيه يا مدوخ يا شباب الجيهة كل العيوب بص عليه عشانك حلوه كله لو على نار انا طفيها كده عالدنيا الصلنقتي معك لو حتى جاي في ايه معك على اي لون يا زميلي وديك كمان لو وشك ايه ما جيبش شل تجيب مطويت ورا ورا حتى سوديت صاحبت انا دم حامي زميلي ده نار على الله حكايه نوي السيد مطرشه مغشله فنزلت اتمشى دخلت في المشهد بعجر 30 حلقه وعلى فكره انا خدت عبطور ده جايزه لا هي مش سايبه انا شغل الغيبة ماذا يحدث لو لتلوكا لو انت في شارع قلبها خرابة لا شوف لك فعل ولا تتراب لو جاي في نواك انت جيت للباب ابدأ الدرس افتح الكراسة اديك الدرس اللي فيه الخلاص عايز المعلومة دي تثبت في راس انا مش هزيد في حاجة ولا هتراز كده عالدنيا الصلنقتي معك لو حتى جاي في ايه معك على اي لون يا زميلي وديك كمان لو وشي لك ايه ما جيبش شل تجيب مطويت ورا ورا حتى سوديت صاحبت انا دم حامي زميلي ده نار على الله حكاية تنوي السيتي بيبي لو جاية استني شوية انا عايزك فايقة اني اشيلك في عينيا سيبي نفسي خالص فكي خالص خالص ده الجو هادي خالص ما تيجي نسمع عباسي